تفسير الآية 31 من سورة الزمر، يقول تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تم تفسيرها مع الآية 30.